ولما كانت الحلقة 56 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحب سلطان دونه كل سلطان، وأن مملكة العشاق أرواح وأذواق، وأن الحب لا يعرف الفوارق ولا يعترف بالحدود، ويسوي بين السيد والمسود. فبعد أن هجرت الأميرة حبيبها وأصابها ما أصابها، حجب أبوها الأطباء ومنع عنها الدواء، وبرحت بها الوحدة وأصبحت في شدة. ورأت الخادم العجوز ما أصاب فيروز، وكانت تحبها، فعصر الخوف قلبها وأضمرت في نفسها أمرا، وخرجت فورا بعد أن أفهمتها أنها ستحضر لها الطبيب وأنها سوف لا تغيب. وأغفت الأميرة الصغيرة إغفاءة قصيرة. وفي هذه اللحظة وبين النوم واليقظة، سمعت صوتا حبيبا إليها ينادي عليها، ففتحت الأميرة عينيها وتطلعت حواليها. فيروز، فيروز. مين؟ حد بيقول يا فيروز؟ نيروز. صباح الخير يا بنت السلطان. اخصى عليك يا نيروز. انت بتبكي؟ سيبني لوحدي. مش انت اللي قلتي؟ وهان عليك تسيبني وانت عارف اني لوحدي. انا سمعت كلامك اللي قلته لي بلسانك. وليه ما سمعتش قلبي اللي في القلب مستخبي؟ ما قدرتش تقراه في عيني. واحنا قد المقام. انت لسه زعلان؟ العفو يا بنت السلطان، انا مهما عليت ولا وطيت برضو خدام. نيروز، مش انا ابن الجنايني؟ انت بتعذبني، ما انتش شايف حالتي. وازيك دلوقتي؟ لما شفتك بخير بقيت بخير. لكن قولي. ايوه. انت مش كنت مخاصمني؟ مش ممكن تطلع من قلبي. امال ايه اللي خلاك تزورني؟ الدادة بتاعتك اللي جاتني. دادتي؟ ساعة ما قالتلي عن حالتك بصيت لقيت نفسي عندك. شيء عجيب، دي قايلالي انها خارجة تجيبلي الطبيب. وجالك الطبيب؟ جالي وشاف حالي. ووصفلك ايه؟ وصفلي دواء قلبي. وقالك ايه؟ قالي انه زعلان مني. هو زعلان منك؟ ايوه زعلان مني. ليه؟ علشان قلت ابوه جنين. انت بتتكلمي عني؟ نيروز. فيروز. مصلح؟ مصلح. السلطان اللي امرني، مين اللي يقدر يعرض لي؟ ده قصر الصمت. فاهمين يعني ايه قصر الصمت؟ تحت الارض، لا تشوف حد ولا يشوفها حد. والكلام ده بس لزومه ايه يا ميمون؟ انت الوقت عاوز ايه؟ انا عندي اوامر، انا جاي باشر. طب ما تباشر. ايه الشباك ده؟ دي الطاقة اللي فوق، بيجيلنا منها الهوا والضوء. والطاقة دي ما ينفدش منها مخلوق؟ ازاي ينفد منها مخلوق؟ ما انت شايف الحديد والطوق. برضو الاحسن ان احنا نقفلها. تقفلها؟ انت عاوز تخنقها؟ انت يا ميمون هتعملها؟ انت يا مولاتي مش راضية تموتي. انت عاوزين تموتوني. انت مش في عقلك يا ميمون، انت مجنون. دي مهما كان اسمها بنت السلطان. ما هي دي اوامره؟ بخاطره. البحر بيغضب يوم ويصفى يوم، بعدين ترجع على نفسك باللوم. انت هتقعدي تقصري فيا؟ ذنبها ايه البنيه؟ وانا ايه اللي بايديا؟ بلاش الاذيه، بلاش الاذيه، اقعدوا بعافيه. انت بتزعلي من ميمون؟ ميمون مين يا دتي؟ يبقى ملكيش حق يا بنتي. قال حبيب القلب قدام العين، وليه بتبكي العين؟ احنا الاتنين محبوسين، انا في سجن ضيق ونيروز في سجن كبير. العبد في التفكير والرب في التدبير. ربنا كبير. صباح الخير يا بنت السلطان. ما بلاش بنت السلطان دي. طيب صباح الخير يا فيروز. صباح الخير يا فيروز. انت تأخرت النهاردة ليه؟ اللي أخرني السجن اللي احنا فيه. نيروز، احنا هنفضل كده على طول يا فيروز. الرضا بالقضاء؟ لا ربنا قضى ولا العبد رضا. ما تقولش كده، بيني وبينك شباك حديد ونار بتزيد. احنا بعاد عن بعض واحنا قريبين من بعض. قريبة مني وبعيدة عني. انت واقف جنبي وقلبك بيدق في قلبي. الحرمان اللي انكتب لنا علشان يبقى حبنا مثل للي بعدنا. وش معنى احنا اللي نكون مثل؟ عشان حبنا من غير امل. ده الحب هو الامل والعمل. انا رسم في دماغي خطة هي اللي هتخرجنا من الورطة. خطة ايه؟ نهرب. نهرب؟ تهربي معايا يا فيروز. ازاي نهرب بس يا نيروز؟ يعني تهربي معايا؟ ازاي اهرب من قضايا؟ احنا بينا شباك حديد والحديد يفل الحديد. السنابل الحديد دي انا هبردها. تبردها؟ دي الخطة اللي انا اتدبرها. وانت تقدر تبردها؟ ربنا يعيني وحبك يشجعني. يعني؟ مفيش يعني، اذا نجحنا نجحنا واذا فشلنا ادي احنا زي ما احنا. على رأيك هم هيعملوا فينا ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ يعني توكلنا على الله. توكلنا على الله. شوف يا فيروز، دي قربت خلاص اهو. اهي انكسرت سنبلة واحدة. نبردها بشهرين. ما هي رخرة. شوفي تخني ايه. امال بقية السنابل دي هنبردها في قد ايه؟ ربنا هو المعين. انت هتعمل ايه؟ هبدأ في التانية. كفاية كده النهاردة. احنا بقينا امتى؟ ياه ده احنا تأخرنا وزمان الدادة جاي. طيب تصبحي على خير يا بنت السلطان. برضو بنت السلطان. طيب تصبحي على خير يا فيروز. وانت من اهل الخير يا ابن الجناين. ابن الجناين. وايه كمان؟ مفيش يا مولانا السلطان. وازاي البنية؟ اهي زي ما هي. أظن ما بقت دلوقتي صبية قد الدنيا. بنتي لحمي ودمي، عاوز أقتلها ومش قادر أقتلها، وعاوز أشوفها ومش طايق أشوفها. دبرني يا وزير. التدابير لله يا ملك الزمان. عاوز أشوفها. طب ما تتفضل تزورها. ما أقدرش ما أقدرش، أنت ما بتفهمش. طب بلاش بلاش. إزاي بلاش؟ بنتي وما شوفهاش. ازاي ما شوفهاش؟ قوم مولانا فوت قدامي. أوهام، يلا درغام. أنت هتاخد التعبان معاك؟ اسبقني على هناك. مولانا السلطان، مولانا السلطان. ما عادتش إلا السنبلة الحديد دي. ما احنا بقالنا 8 شهور. شوفي بردنا كام سنبلة. 1 2 3. ايوه خليهم كده مسنودين عشان ما حدش يعرف انهم مبرودين. انت بتصعب علي، ما اقدرش اساعدك شويه؟ انا بسناني وايديا عشان احطك في عينيا واطربك في اخر الدنيا. طيب كفايه كفايه. خدي امسكي انت العبايه. هات العبايه. لو قدرنا نكسر السنبله دي تقدري تخرجي من الطاقه اللي. مولانا السلطان. الله، ده السلطان جاي. يا خبر، اجري يا نيروز اجري. انا هجيلك بكره من بدري. فيروز. ابويا. انت ايه؟ ايه ده اللي معاكي اول؟ الله. ايه انت بتخبيها ليه؟ دي ال وريني وريني. ايه دي عباية. العباية ايه الحكاية؟ ميمون. مولاي. مين اللي بيجي هنا؟ انا. العباية دي بتاعت مين؟ دي دادا جابتها لي. لكن دي عباية رجالي. رجالي. انا جايبك هنا في قصر الصمت تحت الارض عشان محدش يشوفك ولا تشوفي حد. عملتها لي انت خلوة، حاجة حلوة. الحراس كانوا فين؟ انطري. العباية دي بتاعت مين؟ بتاعت دادا. ميمون. مولاي. فين الدادا؟ موجودة. هاتوها. 10 يجيبوها. هاتوها 10 يجيبوها. هو في الحال انطلق الرجال فأحضروها إليه، فلما مثلت بين يديه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.